بسم الله الرحمن الرحيم. يس. والقرآن الحكيم. إن تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على قومي يعلمون.

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اليوم نختم على